محمد في الغيوب في لوحها المكتوب بشرى تهز القلوب بالرحمة المهدى والرسل والأنبياء صرح عظيم محمد في الغيوب لوحها المكتوب محمد في الغيوب في لوحها المكتوب بشرى تهز